هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في قصيدة عنوانها وطن الفأس يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: ظلت القرية المصرية إلى عهد قريب منبوذة عن الفنون القومية وبخاصة الأدب، فلقد انحرف عنها سمته ولم يتنفس له أثر بأسرارها الفنية المخبوءة، حتى على يد أكبر الأدباء والشعراء في مصر ذيوعا وشهرة، إما لصلف في الأقلام أغرتها به نزعة التحضر ومصانعة المدنية العصرية الزائفة حرصا على مسايرة أذواق الجماهير، وإما لموات الإحساس الفني الصادق الذي يتجاوب مع البيئة ويترجم عن أثرها فيه، وإما لهما مجتمعين. وقد كان للشاعر بحكم الوضع والمنزع اللذين هيأتهما له الطبيعة المصرية بتفتح روحه على شطها الرائع الحزين أن تكون بواكير ألحانه في التغني بسحرها، وأن تظل إلى اليوم الملهمة الثانية لأناشيده. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: في الضحى والشعاع بات على النيل كما خر ساجد في صلاته، والرياحين ناهلات من الطل رحيق الصهباء من قطراته، خمرة سلسل الضياء طلاها فجرت كوثرا على ربواته، عربد الزهر من شذاها فأفشى سر جناته على نفحاته، والفراش الوديع يسبح في الأيك ويحسو العبير من زهراته، ومن الطير سجعة ورنين ومن النحل زفة في رباته، وهنا هدهد تولع في الحقل بظل يفيء من نخلاته، فيلسوف أضاع حكمته الدهر فرام الرشاد من نقراته. وبعد في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.